فيعلم بكله مفعول متعدد. لكن لما أريد مجرد القوم المتصفين بالعلم وأنهم لا يفتهون مع غير المتصفين بالعلم استعمل الفعل المتعدي أو أجري الفعل المتعدي مجرى اللازم، فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فلا يراد وقوع العلم على المفعول. كذلك لا تقدموا يعني لا تكونوا من المتصفين بالتقديم بقطع النظر عن وقوعه على مفعوله. ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي إذا نطق ونطقتم فلتكن أصواتكم قاصرة عن الحد الذي يبلغه صوته، الذي يبلغه صوته ليكون عاليا لكلامكم، لا أن تغمروا صوته بلغطكم وتبلغوا أصواتكم إلى أسماع الحاضرين قبل صوته، فإن ذلك من سوء الأدب بمكان كبير. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا نهي عن أن يرفع أن يكون يعني مرة صوت أحد المؤمنين أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وسوف نفصل إن شاء الله تعالى هذا تفسير سورة لقمان عند قول لقمان لابنه ويعظه واغضض من صوتك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. قضية الأصوات وتهريب الأصوات وغض الأصوات هذه من الأداب التي تكاد تكون مهجورة، فقد ذم الشرع رفع يعني الصوت بغير عذر شرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعظري دوار، فخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، فقوله عليه الصلاة والسلام سخاب في الأسواق بالسين أو الصاد يجوز من الصخب والجلبة كما ترون الباعة مثلا في الأسواق يرفعون الأصوات، هذا مما يبغضه الله رفع الأصوات بهذه الطريقة المنكرة يعني مما يغفر عنه السريع، فضلا عن بعض الناس تقف بتعمسون من بعض الكتب ويرفعون الأصوات على بوابات المساجد، هذا أيضا مما لا يليق رفع الأصوات بهذه الطريقة، هذا يعني مناسب للأدب الشرعي. وفي قول الله عز وجل قول لقمان يعني وغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فيه يعني إيه تنفير سريع، تنفير سريع جدا من رفع الصوت، وأن هذا من شأن الحمير. وأنا سمعت من سنوات بعيدة أن أحد علماء ما يسمى بالموسيقى وهو طبعا علم مذموم، لكن كان أيامها رجل في لبنان أسلم بسبب هذه الآية، قال لأن هذه الآية لا يمكن أن ينطق بها إلا خالق الأصوات، وهو خبير في الأصوات والموسيقى وهذه الأشياء، فقوله إن أشد الأصوات نشازا هو النهيق الذي ينظر من الحمير، هذه حقيقة علمية في غاية الدقة، وقال لا يمكن أن يخبر بها إلا الخالق سبحانه وتعالى، فأسلم بسبب هذه الآية وهي قوله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إن هي الأصوات بيسموها أصوات النشاز يعني. نعم. وكان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كما ثبت في بعض الحديث غير محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا فخاب في الأسواق، ولا فخاب في الأسواق. أيضا يعني مما يناسب هذا مراعاة موضوع الأداب الشخص المجلس، هذا الأدب يكاد يكون مهجورا، لابد من مراعاة الأدب في المسجد بخفض الصوت، خفض الصوت في المساجد بعد الصلاة يحصل لغط وتكويش، ربما بعض الناس يصلي أو يقرأ فالإخوة كأنهم في نادي، واضح تجد الأصوات مرتفعة ولا أحد على الإطلاق يبالي بأدب هذا المسجد، فالمسجد لا احترامه ولا أدبه، ولا بد من خفض الصوت في المسجد احتراما أو مراعاة لحرمة بيت الله عز وجل، فضلا عما يحصل بعض الناس فلان عمل سلوكا لا يعجبه تجد يرفع صوته ويتملكه الغضب ويصرخ في المسجد بطريقة لا تليق أبدا مع أداب المسجد. حقيقة من الأشياء التي ينبغي الالتفات إليها احيانا الضغط بالمناسبة يعني احنا بنستطرد ضغط الميكروفونات في الخطب والدروس. احيانا الاخوة القائمون على هذا الامر بيشكو يظهر لا بيكون متخصصين في موضوع ضغط السماعات, فبيحصل الصوت بيكون مرتفعا جدا, الصوت بيكون عالي جدا, والناس اثناء الصلاة يعني انا احيانا بتواجد في بعض المساجد ما اضطر ان اضع اصبعي في اذني لان خطر على الاعصاب, اعصاب الاذن, الصوت العالي هذا بيأثر على حاسة السمع. فالانسان فوجئ يعني ايه يضبط الانسان يعني لا نهمل مثل هذا الامر, ان هذا من اذيه المسلمين لان كل ميكروفون عالي جدا او السماعات معموله موجهه بطريقه صوت يسبب صداعا شديدا ويزعج ازعاجا شديدا, او الاهمال في ضبط هذه السماعات بحيث اثناء الصلاه تسجل صفارات وهذه الاشياء تشوش على الناس في الصلاه, اذا هذا ايضا مما يدخل في اهمال الادب مما يعني يصافح اسماع الناس من الاصوات الغريبه والاصوات المؤذيه. فيعني الاخوه والمعلم الساهم الرائد في اي مسجد لابد يكون هناك مراعاه, يعني الميكروفون يعني فعلا يؤدي خدمه جليله في توصيل الخطب او الذكر للناس خاصه في الزحام او في صلاه الجمعه او الاذان, لكن ان يكون السماعات مرتفعه في الصوت بهذه الطريقه احنا بنعمل كده للناس اللي جهله اللي يريدون ان يعملوا مثلا افراح ايضا باصوات مؤذيه ويؤذون الجيران فضلا عنها معاصي في الاغاني وهذه الاشياء, ويسهرون حتى الفجر ويزعجون جيرانهم ولا يستطيع احد ان ينام وما يستطيعون ان يفرحوا الا بهذه الطريقه الفوضويه والغوغائيه. كيف يكون هذا فرحا؟ ان كان لابد من فساد احصره في ذلك, كذلك الذي يتطبق على جيرانه بمزامير الشيطان ويرفع صوته عشان يسمعهم. بعض الناس يحاول ان يواجه هذا بان يرفع صوت القران يروح الثاني معلي اكثر الاغاني من عمليه عناد بطريقه حتى القران نفسه. من الذي قال ان الصوت بالقران يرفع بهذه الطريقه التي تحصل في المساجد, سواء كان في المقرئ الذي ياتون به مثلا يوم الجمعه او بعد صلاه العصر, وهذه بدعه. واحد داخل يريد ان يصلي السنه او يريد ان يقرا سوره الكهف, من قال لا تقرا القران؟ اقرا القران هو افضل ذكر, كل واحد يقرا لحاله دون ان يشوش على اخيه, لكن تشويش على جميع المصلين بهذه الطريقة إهمال لحقهم في أن يصلوا صلاة خاشعة. رجل يريد أن يتنفل إلى أن يخرج الإمام يوم الجمعة, دعه يتنفل, لماذا تشوش عليه بالسكر عالي بالقرآن؟ أو يصلي تحية المسجد أو يقرأ سورة الكهف أو يذكر الله أو يدعو, لماذا يصب بحجة أن هذا قرآن؟ من قال ورسول الله لما رأى الناس يظهر بعضهم على بعض أمرهم أن يغسلوا أصواتهم, قال ألا كلكم مناد ربه, فلا يظهر احدكم بصوته على اخيه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فموضوع الاصوات يعني مما يحصل اذيه كبيره جدا للناس فيه, يعني احيانا ساعات الانسان يذهب الى بعض المساجد ويندم كل مره انه ما احلم يحضر معه خطبه يضعها في عينيه او سدادات الاذن بالذات بكامله, لماذا ان الصوت يكون مؤذيا الى اقصى مدى؟ كيف يهمل مثل هذا الامر؟ فحين ممكن الناس تسمع الخطبه وتتفهمها كويس جدا ان الصوت يكون يعني هادي وليس في هذا النبرة انه الصوت القوي جدا الحد, لانه طبعا يعني الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده, يعني الصوت العالي وهذه المعركة في الجماعة الذين يعملون في الايه بيسموها العنابر, يعني في مثلا يعني مصانع الغزل او مصانع الرخام, طبعا دول غالبا بيفقدوا حاسة السمع, جماعة الرخام يعني يقطعون الرخام دول, او جماعة اللي في الشارع بيعملوا بالدوزر اسمه اللي هو بيكسروا يعني السلك وهذه الاشياء, الصوت الفظيع ده مع الوقت بيفقد حتى السمع. الشركات تجيب لهم اجهزه وتعمل لا مش على بالهم, وفي الاخر بيفقدها تدريجيا, تموت الايه الاطراف الاقارب او العصبيه اللي السمع تموت من الصوت العالي. فنرجو الاخوه يلتفتوا لهذا الامر, نعلمه في اي مسجد طبعا الحمد لله, احنا ان شاء الله نرجو ان المسجد يكون هذا الامر موجود. انا اخشى يكون انا الان صوتي مرتفع فخذ بلغه يعني اي حد يكون يتاذى. فموضوع الصوت هذا واداب الصوت الحقيقه موضوع ذو سبول, وعندنا عناء كثير في مجتمعنا بسبب هذا الامر وبسبب عدم الوعي باداب الاسلام. ولذلك نحن نقول دائما نحن لسنا متخلفين عن الكفار في اهتمامهم بحقوق الاخرين, لكننا متخلفون عن الاسلام الذي علم الدنيا كلها هذه الاداب

فاعلم أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي من خصائص ربوبيته التجاء عبده إليه إلى دهمته الكروب التي لا يقدر على كشفها إلا الله سبحانه وتعالى. فالتجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب ودهمته الدواهي لا يدود إلا لله وحده، لأنه من خصائص الربوبية. فصرف ذلك الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضاته، وهو عين التوقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم أنواع توقيره وتعظيمه هو اتباعه والابتداء به في إخلاص التوحيد والعبادة له وحده جل وعلا. فلا بد يعني بعض الناس تسول أو تسول لنفسها أن تغالي وتفرط في تعظيم النبي عليه السلام عن طريق الغلو والإفراط إلى حد يوقعه في الشرك، إلى حد يوقعه في الشرك، ويظنون أن حبهم للنبي عليه السلام وإرادة تعظيمه تدفع لهم في ذلك. الرسول عليه السلام من أراد أن يمدحه فليمدحه بالعبودية، لأن سر ارتفاع مقام النبي عليه السلام على العالمين أجمعين ما هو إلا إمعانه في تحقيق العبودية. فالعبودية هي غاية الحب وغاية الذل، فما ارتفع عند الله إلا لأنه بلغ غاية الذل لله وغاية الحب لله عز وجل التي لا يصل إليها أحد على الإطلاق. وقد قال عليه السلام من تواضع لله رفعه الله، فهو كان أشد الناس تواضعا لله، وهذا هو سر رفعة النبي عليه السلام. فبعض الناس قد يظن لجهلها أنه إذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالمديح في غلو هذا تدفع له هذه المحبة، وحتى لو كان هذا مما لا يجوز أن يصرف إلا لله. انظر مثلا إلى قول المصيري في المردة: يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العملي، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاتف الغمات والظلم. هل هذا حق؟ كلا، هذا من خصائص الربوبية، هذا مما لا ينبغي إلا لله عز وجل. والرسول عليه السلام إذا كان يعني لما سمع يعني بعض الناس يخطئ في بعض العبارات يغضب غضبا شديدا كقول الرجل مثلا ما شاء الله وشئت، فغضب وقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، فغضب وأنكر عليه ذلك. فالرسول لا يرضى بذلك، الرسول يبرأ إلى الله من هؤلاء الذين يغالون في تعظيمه بالإفراط في مدحه صلى الله عليه وآله وسلم. فقد مدحه بالعبودية في أشرف المقامات كما قلنا في مقام الدعوة وفي مقام الإسراء وفي مقام التحدي. فلا بد أن نميز بين ما هو حق خالص لله وبين ما هو حق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن المضطر لا يجوز له أن يفزع إلا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس العوام للأسف يجي يقوم مثلا هو سفيه المسجد ويريد أن يقف يقول إيه يا رسول الله مدد يا رسول الله، هذا شرك. تطلب المدد من الرسول عليه السلام، والمدد لا يطلب إلا من الله عز وجل. من كان يطلب رسول المدد؟ كان يطلب من الله، هذا تحقيق التوحيد، وصرفه لغير الله شرك، حتى لو كان يعني حتى لو كان هو النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يشرك مع الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله سبحانه وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. يعني إجابة المضطرين الداعين وكشف السوء عن المكروبين من خصائص الربوبية كخلق السماوات والأرض وإنزال السماء وإنزال الماء وإنبات النبات والحج بين البحرين. يعني الآيات بالذات آيات سورة النمل مثلا: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله؟ يعني أإله مع الله فعل ذلك؟ تعالى الله عما يشركون. وقال تبارك وتعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيد ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وللأسف يعني نهج الشوقي نهج المصيري في قصيدة نهج البردة، وإلى به يختمها بقوله: وما للمسلمين أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب مدحت المالكين فجدت كثرة، وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أبناء ديني فإن تكن الوسيلة لي أجابة، وما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسهم ونابا. ترى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذا الكلام هل كان يقر هذا الشاعر على هذا الشرك؟ لا يمكن. وما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسهم ونابا. سبب إسلام عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ذهب فارا منه إلى بلاد الحبشة، فركب في البحر متوجها إلى الحبشة، فجاءتهم ريح عاصف، فقال القوم بعضهم لبعض إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره، اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن فلا أضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلا أجدنه رؤوفا رحيما. فخرجوا من البحر فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وللأسف يوجد بعض المتسمين بالإسلام أو باسم الإسلام هم أسوأ حالا من هؤلاء الكفار المذكورين، لأنهم في وقت الشدائد يلجؤون لغير الله طالبين منه ما يطلب المؤمنون من الله عز وجل، يعني كما يفعلون عند قبور الأنبياء ومن يعتقدون فيهم الصالحين. وهذا معروف ومجرد، يعني ممكن وأخبار كثيرة ترد يعني في هذا ومنقولة، أن لشخص يحلف بالله كاذبا يميل ناموسا ما يبالي، لكن إذا قلت له احلف بشيخك أو احلف بالصوفي أو البدوي أو بالحسين أو كذا يتلعثم ويتردد وينطق بالحق ويشهد الحق. هذا يعني لا شك أن هذا من تلبيس إبليس لهؤلاء الناس الذين يصرفون خصائص الربوبية لغير الله. ويقول تبارك وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. بل الذي كان يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ما يأمره الله من أمر به، فإن الله أمر في قوله قل يا أيها الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقول الشنقيطي واعلم أن كل عاقل رأى رجلا متدينا في زعمه مدعيا حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما وهو يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحه بماذا؟ يمدحه لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الماء من السماء وأنبت به الحدائق ذات البهجة، وأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. فإن ذلك العاقل لا يشك في أن ذلك المادح المعظم في زعمه من أعداء الله ورسوله المتعدين لحدود الله، هذا ظالم معتد متعد لحدود الله تبارك وتعالى. فلا فرق بين إجابة المضطرين وبين كشف السوء عن المكروبين. فعلينا معاشر المسلمين أن ننتبه من نومة الجهل وأن نعظم ربنا بامتثال أمره واجتناب نهيه وإخلاص العبادة له وتعظيم نبينا صلى الله عليه وسلم لاتباعه والاقتداء به في تعظيم الله والإخلاص له والاقتداء به في كل ما جاء به. وأثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه وأصحابه بالتجائم إليه وقت الكرة يوم بدر في قوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ثم يقول الشنقيطي اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في معنى العبادة وهي تشمل جميع ما أمر الله أن يتقرب إليه به من جميع القربات، فيخلص تقربه بذلك إلى الله سبحانه وتعالى ولا يخلص شيئا منها لغير الله كائنا ما كان. والظاهر أن ذلك يشمل هيئات العبادة، يعني كما أن العبادة لا تصرف إلا إلى الله كذلك هيئات العبادة. فلا ينبغي للمسلم عليه، يعني بعض الناس تذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيقف أمام القبر ويضع يده اليمنى على اليسرى كما يفعل داخل الصلاة، وهذه هيئة من هيئات العبادة. فهيئة الصلاة داخلة في جملتها، فينبغي أن تكون خالصة لله كما كان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يخلصون العبادات وهيئتها لله تبارك وتعالى وحده. طبعا العبادة نحن نعرف رؤوس أنواع العبادة، عبادات قلبية وبدنية ومالية وقولية. عبادات قلبية الحب والرجاء والتوكل والإنابة ونحو اليقين وكل هذه الأشياء عبادات قلبية. هناك عبادات قولية بلسان، ذكر، حلف، النذر وكل يعني قراءة القرآن وهكذا. عبادات مالية بالمال كالزكاة والصدقة والنذر والحج ونحو ذلك. عبادات مالية قلناها، بقي عبادات بدنية كالصيام والصلاة والجهاد ونحو ذلك. فيعني كل هذه العبادات لا ينبغي أن توجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يحلف الإنسان إلا بالله، فإذا حلف بغير الله فقد وجه العبادة إلى غير مستحقها حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول تبارك وتعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم أي يبالغون في خفضها عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قال ابن جرير: يعني اصطفاها وأخلصها للتقوى، يعني لاتقائه بأداء طاعته واجتناب معصيه، كما يمتحن الذهب بالنار فيخلص زيدها ويبطل كفها. لهم مغفرة وأجر عظيم، أي ثواب جزيل وهو الجنة. وقال الزجاج: امتحن الله قلوبهم، يعني اختبر قلوبهم فوجدهم مخلصين. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك أي يدعونك من وراء الحجرات، يعني خارج الحجرات، من وراء الحجرات خارج الحجرات، أو يعني من وراء الحجرات يعني خلفها أو قدامها، على أن وراء من الموراء والاستتار، أي كما استتر عنك كما استتر عنك فهو وراء، كل ما استتر عنك فهو وراء، خلفا كان أو قداما إذا لم ترى. واضح؟ يعني لو الأخ الجالس خلف هذا العمود هذا وراء بالنسبة لي لأني لا أرى حتى لو كان أمامي، فهذا معنى إيه؟ من وراء يعني خلفها أو قدامها، لأن المقصود وراء يعني ما توارى والستر عن النظر سواء كان خلفا أو قداما إذا لم ترى، فإذا رأيت لا يكون وراءك. وقيل هي من الأضداد، فهي مشترة لفظية. إن الذين ينادونك يدعونك من وراء خارج الحجرات عند كونك فيها استعجالا لخروجك إليهم ولو بترك ما أنت فيه من الأشغال، أكثرهم لا يعقلون إذ لا يفعله محتشم، فلا يرعون حرمة أنفسهم ولا حرمتك. ونسب إلى الأكثر، لأن ليس يعني ليس المقصود أن جميعهم فعل ذلك، لكن قد يتبع شخص عاقل جماعة من الجهال موافقة لهم، عاقل يتبع جهالا موافقة لهم فيعني يسلك في نظامهم، فلذلك نسبه إليهم. مع أن فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لأن يعني هذا يفهم منه أن فيهم من يعقلون، لكن هؤلاء تابعوا جماعة الجهال. لو أن فيهم عاقل تابع جماعة الجهال يعني ويفعله موافقة لهم، فذلك نسب إلى أكثرهم. نعم. وقال القرطبي: ثم يحتمل أن يكون المنادي بعضا من الجملة، فلهذا قال: أكثرهم لا يعقلون، أي إن الذين ينادونك من جملة قوم الغالب عليهم الجهل، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. يعني لأن خروجه باستعجالهم ربما يغضبهم فيفوتهم فوائد رؤيته وكلامه صلى الله عليه وسلم، وإن صبروا استفادوا فوائد كثيرة مع اختصاصهم بالصبر ورعاية الحرمة لنبيهم ولأنفسهم. والله غفور رحيم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم، أي لمن تاب من معصية الله لذلك كذلك وراجع أمر الله فيه وفي غيره. قال ابن كثير قد ذكر أنها نزلت في الأقرع ابن حابس التميمي فيما أورده غير واحد. فقد روى الإمام أحمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع ابن حابس أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد يا محمد، وفي رواية يا رسول الله، فلم يجبه فقال يا رسول الله إن حمدي لزين وإن ذمي لسيد. فقال ذاك الله عز وجل، فإن حمدي لزين وإن ذمي لسيد، يعني أنا الذي إذا مدحت أحدا وأثنيت عليه زانه ذلك، وإذا ذممت أحدا فشانه ذلك وألحق به العار. يعني أقحمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل دعواه واعتباره بنفسه بأن قال ذاك الله عز وجل، هو الله وحده هو الذي حمده زين وذنبه سيئ. وروى ابن إسحاق في ذكر سنة 9 وهي المسماة سنة الوفود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة وفرغ من تبوك وأسلمت سقيف وبايعت ضربت إليه وفود العرب من كل وجه، فكان منهم وفد بني تميم. فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته أن يخرج إلينا يا محمد، فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم فخرج إليهم. ثم ساق ابن إسحاق نبأهم مطولا ثم قال وفيهم نزل من القرآن إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. والحجرات لضمتين ولفتح الجيم، الحجرات أو الحجرات أو الحجرات قرئ بهن جميعا جمع حجرة، وهي رقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، فعلة بمعنى مفعولة كالغرفة والقبة وظلمة جمع ظلمات جمعها ظلمات. فأصل كلمة الحجرة من الحجر، حجر المنع، وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد حجرت عليه. قال الزمخشري المراد حجرات نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت لكل واحدة منهن حجرة، ومناداتهم من ورائها يحتمل أنهم قد تفرقوا على الحجرات متطلبين له، وزعوا أنفسهم كل واحد ذهب أمام حجرة من حجرات الرسول عليه السلام وظل ينادي بصوته العالي، فناداه بعض من وراء هذه وبعض من وراء تلك، وأنهم قد أتوا حجرة حجرة فنادوه من ورائها، وأنهم نادوه من وراء الحجرة التي كان فيها. هذه كلها احتمالات، ولكنها جمعت إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمكان حرمته. والفعل وإن كان مسندا إلى جميعهم فإنه يجوز أن يتولاه بعضهم وكان الباقون راضين فكأنهم تولوه جميعا، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. قال الزمخشري ورود الآية على النمط الذي وردت عليه فيه ما لا يخفى على الناظر من بينات إكبار محل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله، منها مجيئها على النظم المسجل على الصائحين به بالسفه والجهل لما أقدموا عليه أكثرهم لا يعقلون، ومنها لفظ الحجرات وإيقاعها كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض نسائه، ومنها المرور على لفظها بالاقتصار على القدر الذي تبين به ما استنكر عليهم، ومنها التعريف باللام دون الإضافة، لم يقل بحجرات رسول الله وإنما إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. عن داود بن قيس قال رأيت الحجرات، كيف كانت حجرات النبي عليه السلام؟ يقول رأيت الحجرات من جريد النخل مغشا من خارج بمسوح الشعر. وعن الحسن قال كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأتناول سقفها بيدي، وقد أدخلت في عهد الوليد بن عبد الملك بأمره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى الناس لذلك. وقال سعيد بن المسيب يومئذ والله لوددت أنهم تركوها على حالها لينسو أناس من أهل المدينة ويقدم القادم من أهل الآفاق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيها. من هذه الأمور أيضا التي تبين يعني تعظيم الرسول عليه السلام في هذه الآية أنه ارفع ذمهم باستدفائهم واستركاك عقولهم. بعدما ذمهم بين أن عقولهم يعني ركيكة وقلة ضبطهم لمواضع التمييز في المخاطبات تهويما للقبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية له. لماذا؟ لأن لما يقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون كأن الله تعالى يواسيه من هؤلاء قوم جهلة. فهذه تسلية له ومواساة له لتخفيف يعني هذا الأذى وهذا الخطب وإناقة لما تدخله من إيحاء تعذرتهم وسوء أدبهم وهلم دراهم. من أول السورة إلى آخر هذه الآية فتأمل كيف ابتدئ بإيجاب أن تكون الأمور التي تنتمي إلى الله ورسوله متقدمة على الأمور كلها من غير حقر ولا تقييد. لا تقدموا بين هذه الله ورسوله في أي أمر من الأمور. ثم أردف ذلك النهي عما هو من جنس التقديم من رفع الصوت والجهر كأن الأول إصاف للثاني ولا تجهروا له بالصوت كجهر بعضكم لبعض. ثم ذكر ما هو ثناء على الذين تحاموا ذلك أثناء الذين يتجنبون رفع الصوت إلا الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ثم جاء على عقب ذلك بما هو أتم أطم وهجنته أتم من الصياح برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال خلوته بعض حرماته من وراء الجدر كما يصاح بأهول الناس قدرا ينبه على فظاعة ما أجروا إليه وجفروا عليه. لأن من رفع الله قدره عن أن يجهر له بالقول حتى خاطبه ذلة المهاجرين والأنصار بأخي الصراط كان صنيع هؤلاء من المنكر الذي بلغ من التفاحش مبلغا. ومن هذا وأمثاله يقتطف ثمر الآداب ثمر الألباب وتختبث محاكل الآداب كما يحكى عن أبي عبيد ومكانه من العلم والزهد وثقة الرواية ما لا يخفى أنه قال ما دخلت بابا على عالم الخبر حتى يخرج في وقت خروجه. قال ابن كثير قال العلماء يكره رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته لأنه محترم حيا وفي قبره صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت أصواتهما فحطبهما رماهم بالحطباء ثم ناداهما فقال من أين أنتما؟ فقال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. وقال سليمان بن حرب ضحك إنسان عند حماد بن زيد وهو يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حماد وقال إني أرى رفع الصوت عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت كرفع الصوت عنده وهو حي. وقام وامتنع من الحديث ذلك اليوم ألغى النفس في ذلك اليوم ولم يقرأ عليه حديث رسول عليه السلام إنكارا لهذا الرجل الذي ضحك أثناء تلاوة الحديث. كيف ما يحصل الآن من بعض الجهلة الألاف تناقشه ثم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل يرفع صوته ويجادل في حيث للأدب يقتضي أنك متى ما سمعت يقول قال رسول الله لابد أن تتأدب وتسكت إلى أن يتم كلامه. هذا من الأدب عند تلاوة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع ابن معمر وقال عمر أمر الأقرع ابن حاتم فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فتناريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية. وفي رواية فأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستسلم يعني كان يبالغ في غضب الصوت حتى إن رسول الله عليه وسلم كان يستسلم يقول ماذا تقول ماذا تقول لشدة خفضه صوته عند النبي بعد نزول هذه الآية. وهذا الحديث رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر وقد استشكل ذلك. قال ابن عطية الصحيح أن سبب نزول هذه الآية كلام زفاة الأعراب. قال ابن حجر قلت لا يعرض ذلك هذا الحديث فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين في تقالبهما هو التأمير في التأمير الذي تعلق قصة بكر عمر وإيه التأمير في أول السورة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لكن لما اتصل بها قوله لا ترفعوا أصواتكم تمسك عمر منها بخفض الصوت. وزفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم من بني تميم والذين يختص بهم. وقوله إن الذين يختص بهم قول الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم يعكون هذه هؤلاء الأعراب عن الزفاة وليس طبعا في أبي بكر وعمر. طيب طبعا هذا الاستشكال والجواب عن تعدد سبب النزول طبعا هذا كما قلنا مرارا إن قول العلماء أو السلف نزلت الآية في كذا قد يكون المراد به الاستشهاد على أن مثله مما تتناوله الآية ويشمله حكمها لا أنه بالفعل سبب لنزولها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا. انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول الفاصلي وبه يجاب عما يرويه كثير من تعدد سبب النزول فاحفظه فإنه من المضمون به على غير أهل ولو وقف عليه ابن عطية لما ضعف رواية البخاري ولما تمحل ابن حجر لتفكيك الآيات بجعل بعضها لسبب وبعضها لآخر في قصة واحدة وبالله التوفيق. نكتفي بهذا القدر كل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.